اتخذوا دقية أو بضاعة من المشركين فيدشون إليهم بإصارهم ويعلمون أمورهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ما صح لهم واستقام أن يشغلوا المساجد بعباداتهم ويخدموها شاهدين على أنفسهم بكل مظهر ما وكفرهم من نصب الأوثان وعبادتها وجعلها آلهة فكيف يجمعون بين ذلك وبين عمارة المساجد التي هي من شأن المؤمنين وحدهم. وقيل المراد بهذه الشهادة قولهم في طوافهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملكه وما ملك أولئك حبطت أعمالهم التي يفتخرون بها ويظنون أنها من أعمال الخير التي يعملونها ومنها عمارة المساجد أي باطلت ولم يبق لها أثر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أي أن هؤلاء هم مستأهلون لعمارة المساجد دون أهل الشرك والكفر ولم يخشى أحدا إلا الله. فمن كان مؤمنا موحدا يعمل هذه الأعمال الصالحة كما أمر الله فهو الحقيق بعمارة المساجد إلى من كان خاليا منها فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إذا كان اهتداؤهم مرجوا فقد قيل بالكفر الذين لم يتصفوا بشيء من تلك الصفات. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. أنكر عليهم التسوية من ما كانت تعمله الجاهلية من الأعمال التي صورت صورة خير وإن لم يتبعوا بها وبين إيمان وبيا وجهاد في سبيل الله وقد كان المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارة ويفضلونهما على عمل المسلمين. لا يستوون عند الله إلا تساوي تلك الطائفة الكافرة الساقية للحديد العامرة للمسجد الحرام هذه الطائفة المؤمنة بالله واليوم الآخر المجاهدة في سبيله فكيف يدعون أنهم أفضل عملا ومكانة من المؤمنين. والله لا يهدي القوم الظالمين سماهم ظالمين فلم تغن عنهم عمارة المسجد الحرام شيئا ثم صرح بالفريق الفاضل فقال الذين آمنوا إلى آخره أي الجامعون بين الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس أعظم درجة عند الله يحق ما لديه من الخير من تلك الطائفة المشركة المفتخرة بأعمالها الحابطة الباطلة وأولئك المتصفون بالصفة المذكورة هم الفائزون أي المختصون بالفوز عند الله دون غيرهم من الشرك وإن كانوا أي هؤلاء المشركون يصفون الحديث ويعمرون الكعبة والمسجد الحرام. أبي عباس رضي الله عنهما قال العباس فينا أسير يوم بدر إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاري فانزل الله أجعلتم سقاية الحاج الآية يعني أن ذلك كان في الشرك فلا أقبل ما كان في الشرك. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم فوق وصف الواصفين وتصور المتصورين والنعيم المقيم الدائم المستمر الذي لا يفارق صاحبه. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان حكم باقي إلى يوم القيامة يدل على قطع ولاية بين المؤمنين والكافرين نزلت في الحظ على الهجرة ورفض بلاد الكفر ونهدي المؤمنين أيمان الآباء والإخوة فيكون لهم تبعا إن أقاموا على كفرهم وأبوا أن يسلموا ثم حكم على من يتولى من استحب الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم. فدل ذلك على أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشد وعشيرتكم عشيرة الرجل قرابة الأدنون وأموال اقترفتموها الاقتراف والاكتساب والتجارة الأمتعة التي يشترونها ليربحوا فيها والكساد عدم النفاق لفوات وقت بيعها بهجرة ومفارقة الأوطان ومساكن تربطونها هي المنازل التي تعجبهم وتميل إليها أنفسهم من شغل بذاتيز مرافقها حتى توافق رضاهم أي إن كانت هذه الأشياء وأحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيل الله فاستغلتم بها عن حق الله تعالى وتنفيذ أوامره والهجرة والجهاد في سبيله فتربصوا وانتظروا حتى يأتي الله بأمره فيكم وما تقضي مشيئته من عقوبته وفيهذا إنذار عظيم للمتخلف على الجهاد بأعذار واهية. وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذنام البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلموا الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ونصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم أما فيما قبل يوم حنين فكان المسلمون قلة فكثرتهم لم تعجبهم وحنين واد بين مكة والطائف التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بكفارها وزنوان الطائف وكان المسلمون 12,000 مقاتل فقال قائلهم لن نغلب اليوم إلا ثم انهزم وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه طائف يسيرة منهم أبو بكر وعمر وعمه العباس وأبو سفيان بن الحارث وأبو سفيان بن الحارث ثم تراجع المسلمون فكان النصر والظفر. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت المعنى أن الأرض مع الدنيا واسعة الأطراف ضاقت عليهم الخبل والوجل ثم وليتم مدبرين أي انهزمتم ولينا أدباركم إلى جهة عدوكم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أن ينزل ما يسكنوهم فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الازدراء على قتال المشركين. المراد من ثبت منهم فلم ينهزم ورجع وقاتلهم الأنصار وأنزل جنودا لم ترها هم الملائكة وعذب الذين كفروا بما وقع عليه من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذرية. ثم يتوب الله من بعد ذلك من بعد هذا التعذيب على من يشاء ومن هداه منهم إلى الإسلام. إنما المشركون أجس المراد أجس الشرك بالظلم وظلم الأخلاق والعادات السيئة. والكافر ليس بنفس الذات لأن الله سبحانه وحل طعامه وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها وأنزلهم في مسجده فلا يقربوا المسجد الحرام إلا يدخلوا الحرم المكي ومنهم المسجد الحرام ولو لحج أو عمرة فليس لهم أن يحجوا البيت أو يعتمروا أو يدخلوا الحرم المكي لأي حاجة مهما كانت. أما غير المسجد الحرام من المساجد فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد لأنهم نجس والمساجد طاهرة مطهرة. ونهي المشرك أن يقرب المسجد الحرام هو نهي للمسلمين عن أن يمكنوه من ذلك على أن الحق أنه لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد غير المسجد الحرام إلا إن أذن له بذلك الإمام أو أحد المسلمين بعد عامهم هذا سنة 90 وهي التي حج فيها أبو بكر على الموسم فيمنعون من دخوله ابتداء من سنة 10 للهجرة وإن خفتم عيلة العيلة وإن الفقر. وكان المسلمون لما منعوا مشركين من موسم وهم كانوا يجلبون إلينا طعمة والتجارات غلب الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر وقالوا من أين نعيش فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله قال عكرمة وغناهم الله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض وأسلمت العرب فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به وغناهم بالفيء وأحل لهم الجزية كما يأتي في الآية التالية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله فبين الذنب الذي يوجب العقوبة ولا باليوم الآخر يأكد الذنب في جانب الاعتقاد ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الخمر والخنزير والميتات والربا والزنا وسائر المنكرات التي يستحلها الكفار ولا يدينون دين الحق فيه إشارة إلى تأكيد المعصية من الانحراف والمعاناة والآنفة عن الاستسلام. ثم قال من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة عليهم لأنهم كانوا يجدونه مكتوب عندهم بالتوراة والإنجيل وتؤخذ الجزية أيضا من الجزء لحديث سنوا بها سنة أهل الكتاب. وقال مالك يجوز أن تؤخذ الجزية من جميع أصناف أهل الكفر حتى يعطوا الجزية. الجزية هي المبلغ من المال الذي يفرض على الكافر يكون بدلا الإقامة بدار الإسلام ومقدار الجزية راجع من تقدير الإمام الذي يصالحهم عليها عن كل رجل بالغ مقدار معلوم وأداؤها شرط أساسي لعقد الذمة عن يد مواتية غير ممتنعة وقيل معناه يعطونها بأيديهم غير مستديمين فيها أحدا وهم صاغرون. المعنى أن الذمي يعطي الجزية حال كونه صاغرا دليلا فيأتي بها بنفسه ويسلمها إلى جاب المسلم. وقالت اليهود عزير ابن الله قالوا هذا عندما جاء عزير فأملى عليهم التوراة من صدره بعد نسيان ابناء. وقالت النصارى المسيح ابن الله قالوا هذا لما رأوا محياه الموتى مع كونه من غير أب ذلك قولهم بأفواههم أي أن هذا القول لما كان ساذجا ليس فيه بيان ولا عضده برهان كان مجرد دعوة ليس فيها إلا كونها خارجة من الأفواه غير مفيدة لفائدة يعتد بها يضاهمون قول الذين كفروا فهموا بهذه المقالة عبث لهم الثاني في قولهم لا تولوا العزى ولا تولوا الله والملائكة ولات الله قاتلهم الله دعاء عليهم بالهلاك لأن من قاتلهم الله هلك. وقيل المعنى لعنهم الله أنا يؤفكون أي كيف ينصرفون عن الحق إلى الباطل. واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله كانوا إذا أحلوا لهم شيء استعلوا وإذا أحرموا عليهم شيء أحرموا وطاعوا بما يأمرونه به وينهونهم عنه فيما يخالف أحكام الله تعالى فنسخوا بذلك ما في كتب الله فكان من زيادة المتقنين لهم أربابا لأنهم طاعون كما تطاعون أرباب. أخرج الترمذي به سننه وأحسنه على ذي ابن حاتم أن رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب في سورة براء اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. والمسيح ابن مريم أي اتخذه النصارى ربا معبودا وفيه إشارة إلى أن اليهود لم يتخذوا عزيرا ربا معبودا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أي وما أمر الأحبار ربا وعيسى وعزير إلا بعبادة الله وحده فكيف يكونون آلهة أو فكيف حق ليتبعهم أن يتخذوهم مالية سبحانه عما يشركون أي تنزيها له عن الإشراك في طاعته وعبادته يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم هذا نوع آخر ضائع وما راموا من إبطاء الحق بأقاويلهم الباطلة ومجادلاتهم الزائفة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ودينه القويم الذي ينير المؤمنين به سبل النجاة والفلاح والذي أرسل رسوله بالهدى بما يهدي به الناس

قريب مكة إذ يقول لصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا ومكن الله معه فإن يغلب ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزن فأنزل الله سكينته عليه السكينة وأن الله تعالى سكن جأشه حتى ذاب روعه وحصل له الأمن وأيده بجنود لم تروها وهي الملائكة كما كان في يوم بدر وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي كلمة الشرك فقضى على دولة المشركين وكلمة الله هي العليا هي كلمة التوحيد ودعوة الإسلام ودعوة الإسلام صفتها الدائمة أنها فوق كل كلمة والإسلام يعلو ولا يعلى عليه والله عزيز حكيم غالب قائد لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب انفروا خفافا وثقالا نشاطا وغير نشاط فقراء يا شباب شيوخ رجال فرسانا ومن لا عيال له ومن له عيال وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله يجاهدوا فرض كفاية فان كان لا يقوم رب العدو الا جميع المسلمين في قطع من الارض والضاق وجب عليه ذلك وجوب عين ذلكم الامر بالنفل والامر بالجهاد خير لكم اي خير عظيم في نفسه او خير من السكون والدعه لو كان عرضا قريبا لو كان مدعوا إليه غريمة غير بعيدة وسفرا قاصدا متوسطا بين القرب والبعد لاتبعوك إلى مشى معك إليه هؤلاء المتخلفون ولكن بعدت عليهم الشقة غزوة تبوك فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة وسيحلفون أي متخلفون على غزوة تبوك قائلين لو استطعنا لخرجنا معكم لو قدرنا على الخروج وجدنا ما اعتاد إليه فيه مما لا بد منه لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم لأن من حلف كذبا فقد أهلك نفسه والله يعلم إنهم لكاذبون في حلفهم الذي سيحلفون به لكم كانوا يستطيعون الخروج ولكن كان تركه تبطئة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد عفى الله عنك لما أذنت لهم هذا عتاب من الله تعالى نصره صلى الله عليه وسلم لأنه كلما اعتذر إليه أحد المنافقين أذن له في القعود أي لما سارعت إلى الإذن لهم في التخلف عن الجهاد بأعذار أخبرك بها وهل لا تأنيت حتى يتبين لك صدق من هو صادق منهم في العذر الذي يبدأ وكذب من هو كاذب منهم في ذلك لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد بل دأبوا ويبادروا إليه من غير توقف وارتقاب منهم لوقوع الإذن منك فضلا عن أن يستأذنك بالتخلف والله عليم بالمتقين وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا إنما يستأذنك بالقعود عن الجهاد والتخلف عنهم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم منافقون وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأنهم الباعثان على الجهاد في سبيل الله وارتابت قلوبهم الريب والشك فهم في ريبهم يترددون أن يتحيرون فهؤلاء الذين يستأذنونك ولا عذر لهم ليس بمريد بل هم مرتابون بالدين حائرون لا يهتدون إلى طريق الصواب ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة لو كانوا صادقين فيما يدعون ولما تركوا إعداد العدة لتحصيلها قبل وقت الجهاد كما يستعد لذلك المؤمنون لكنهم لم يريدوا الخروج أصلا فلم يستعدوا للغزو بل بما يلزمهم من الزاد والراحلة والسلاح ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم أي حبسهم الله عن الخروج معه وخذلهم إنهم قالوا إن لم يؤذن لنا بالجلوس أفسدنا وحرمنا عن المؤمنين وقيل اقعدوا أي أوقع الله بقلوبهم القعود إذلالا لهم مع القاعدين أي مع أولي الضرر معك من العميان والمرضى والنساء والصبيان وفيه من الذنب لهم والإسراء عليهم والتنقص بهم ما لا يخفى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا هذه تسلية للمؤمنين يعتقلوا بما في غنى وخبال الفساد والنمية وإنقاع الاختلاف والأراجيف ولو ضعوا خلالكم لسعوا بينكم سعيا حثيثا بإفساد ما يختلقونه من الكذب الموجبة لإفساد ذات البين يبغونكم الفتنة في ذات بينكم بما يصنعون من التحريش والإفساد وفيكم سماعون لهم فيكم من يسمع ما يقولونه من الكذب فيقبلوه فينقله إليكم فينشأ من ذلك اختلاف بينكم والفساد لإخوانكم والله عليم بالظالمين وبما يحدث منهم لو خرجوا معكم فلذلك اقتضت حكمته البالغة أن لا يخرجوا معكم وكان هؤلاء المتخلفون سادة في الأوس والخزرج منهم عبد الله بن أبي وكان في خارج من الأصل من يستمع لقولهم لما لهم من المهابة في قومهم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وإن لقد طلبوا الإفساد والخبال وتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل هذه الغزوة وقلبوا لك الأمور يصرفوها من أمر إلى أمر لعل شيئا منها يؤثر فيك فيبطل عزمك على فيبطل عزمك عن الجهاد حتى جاء الحق وهو النصر لك والتأييد وظهر أمر الله بإعزاز دينه وإعلاء شرعه وقهر أعدائه وهم كارهون كان ذلك على بعض منهم ومنهم أي من المنافقين من يقول أي الشخص الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو غير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك واعترفوا أنه لم يكن لهم عذر في التخلف ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة وربطوا أنفسهم بسواء المسجد وحلفوا ألا يحل لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقوا عملا صالحا ما تقدم من قيام بشرائع الإسلام وخروجهم من الجهاد في سائر المواطن والمراد بالعمل السيء تخلفهم عن هذه الغزوة وقد أدفعوا هذا العمل السيء عملا صالحا وهو الاعتراف به والتوبة عنه عسى الله أن يتوب عليهم هذه ترجية لهؤلاء الصادقين بقبول توبتهم إن الله غفور رحيم أن يغفر الذنوب ويتفضل على عباده خذ من أموالهم صدقة قيل هي صدقة الفرض وقيل هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية تأمره بأخذ بعض أموالهم لا كلها تطهرهم وتزكيهم بها أي تطهرهم من ذنوبهم يا محمد بالصدقة المأخوذة والتطهير إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب وتزكية المبالغة في التطهير وصلي عليهم ويدعو لهم بعد أخذك لتلك الصدقة من أموالهم إن صلاتك سكن لهم والسكن ما تسكن إليه النفس وتطمئن به ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة استغناء عن طاعة المطيعين وعدم المبالاة في معصية العاصين ويأخذ الصدقات ليتقبلها منهم هذا تشريف عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون خطاب لهؤلاء التابعين وغيرهم فسارعوا الى اعمال الخير واخلصوا لاعمالكم لله عز وجل والعمل اذا كان صحيحا يعرفه المؤمنون وستردون بعد الموت الى عالم الغيب والشهاده اي الى الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء ويستمع عنده كل معلوم سواء اضررتموه فعلمه الناس وما اخفيتموه فلم يعملوا فلم يعلموا اما اخفيتموه فلم يعلموا صلحوا الكلمه فلم يعلموا وآخرون مرجون لأمر الله وكانوا من تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر ولم يربطوا أنفسهم بسواء المسيء كما فعل الآخرون وكانوا ثلاثهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومروة بن ربيع كلهم من الأنصار بقي أمرهم موقوفا في تلك الحال إما يعذبهم إن بقوا على ما هم عليه وإما يتوب عليهم إن تابوا توبة صحيحة وأخلصوا إخلاصا تاما سيأتي في آخر السورة أن الله تعالى تاب عليهم الآية 18 بعد 100 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا هذه طائفة أخرى من منافقين ابتنوا مسجدا أثناء غيبة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقال أبو عامر الغالب ابنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعت من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر وملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرجوا محمدا وأصحابه فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن بين مسجدا لذي العلة والحاجة وليلة الشاتية وليلة المطيرة وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه قال إني على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله وأتيناكم فصلينا لكم به ونزل عليه الوحي بخبره فلما رجع من سفره دعا رجلين فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وحرقاه فخرج سريعين وفيه أهله وتحرقاه وهدماه وتفرق أهله عنه ضرارته بقصد الضرر بالمؤمنين وإيقاع الأذى بهم وكفرا لأنهم أرادوا من بنائه تقوية النفاق وتفريقا بين المؤمنين أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء فتقل جماعة المسلمين وبذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى وإرصادا أي أعدادا لمن حارب الله ورسوله المنافقون ومنهم أبو عامر الراهب من قبل بناء مسجد الضرار ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى أي والرفق بالمسلمين الله يشهد إنهم لكاذبون فيما حلفوا لا تقم فيه أبدا المراد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ومسجد قباء وقيل مثل النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم من أيام تأسيسه حق أن تقوم فيه إيه لو كان القيام في مسجد منافقين جائزا لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا بالوضوء والغسل ويؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه والله يحب المطهرين من الأحداث والذنوب أفمن أسس بنيانه أي إن من أسس بنيانه كما أسس مسجد قباء على قاعدة قوية محكمة وهي تقوى الله ورضوانه خير ممن أسس بنيانه على ضد ذلك الظروف ما ينجرف بالسيول وهي الجوانب من الوادي التي تنجرف بالماء هار الهائر أي منهار المشرف على السقوط فانهار به في نار جهنم فانهار الجروف بالبنيان وبانيه في النار لا يزال

انظروا الآية 6-7%. لن يقول النبي صلى الله عليه وسلم توبة هؤلاء الثلاثة هم كعب مالك ومرارة ربيع وهلال بن أمية وكلهم من أنصاري حتى نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم بهذه الآية حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من كل أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يكلمهم وضاقت عليهم أنفسهم ضاقت صدورهم بما لا لهم من الوحشة وما حصل لهم من الجفوة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أي علموا أن لا ملجأ يرجعون إليه قط إلا الله سبحانه بالتوبة والاستغفار بعد الاعتراف بذنبهم ثم تاب عليهم ليتوبوا أي رجع عليهم بالقبول والرحمة ليستقيموا فيما يستقبل من الزمان وإن فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنها ويرجعوا إلى الله فيها هذا وإن قصة توبة الله تعالى على هؤلاء النفر الثلاثة الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوا ولم يحذروا بعذر كاذب بل أقروا بأنهم ما كان لهم عذر وأنهم كانوا مخطئين بتخلفهم هذه القصة فيها عبر وموعظة للمؤمنين وقد بينتها كتب السيرة النبوية ودواوين الحديث فليرجع إليها وكونوا مع الصادقين فيه الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة الله ما كان لأهل المدينة أي ما صح واستقام لأهل المدينة ومن حولهم من العرب كالمزينة والجهينة وأشجع أن يتخلفوا عن رسول الله أي ليس لهم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد بنفسه أن يتخلف عنه منهم أحد بغير أمره في غزوة تبوك وغيرها بخلاف غيرهم من العرب فإنهم لم يستنفروا مع كون هؤلاء لقربهم وجوارهم أحق بالنصرة ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم وما كان لهم أن يشحوا بها ويصونوها ولا يشحون بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصونونه بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق ويجاهدوا بين يديه أهل الشقاق ويبذلوا أنفسهم دون نفسه ذلك من وجوب المتابعة بأنهم لا يصيبهم ومن ولا نصب ولا مخمصة وطمع العبث والنصب والتعب والمخمصة والمجاعل السيئة الذي يظهر عندها ضمور البطن في سبيل الله بطاعة الله وجهاد أعدائه ولا يقومون موقعا يغيبوا الكفار إلى يدوسون مكان من أبكية الكفار بأقدامهم أو بحوافر الخيول أولهم فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار ولا ينالون من عدو من نيلا قتلا أو أسرا أو هزيمة أو غنيمة إلا كتب لهم به عملهم الصالح حسرة مقواة من جهادهم بها ولا ينفقون نفقة وإن كان شيئا صغيرا يسيرا ولا يقطعون وادي الوادي كل منفرج بين جبال أو أكام إلا كتب لهم ذلك الذي عملوه من النفقة والسفر والجهاد ليجزيهم الله به أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة ويتركوا المدينة قائدا بل ينفروا من كل فرقة منهم طائفة أي بعضهم فقط ويبقى معهم العدام يتبقى القاعدون من الدين والمعنى أن طائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزو ومن بقي من الفرقة يقيمون بالوطن لطلب العلم ويعلم الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزو ويحتمل أن المراد يتفقه الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين بما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمونه من القرآن وأحكام الدين بالجهاد والحرب والتعاون وغيره فيعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أمر سبحانه المجاهد المؤمنين بأن يجتهدوا في مقاتلة من يليهم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة أمرهم أن يأخذوا في حرب من يجاورهم من الكفار بالقوة والشدة والجهاد واجب لكل الكفار وإن كان الابتداء بمن هو قريب من المجاهدين أهم وأولى ثم الأقرب فالأقرب واعلموا أن الله مع المتقين ينصر من اتقاهم وجاهد في سبيله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أي المنافقين من يقول لإخوانه منهم أيكم زادته هذه السورة نازلة إيمانا يقولون هذا استهزاء بالمؤمنين فأما الذي لا يؤمن فزادتهم إيمانا أي زادهم نزول السورة إيمانا بالله تعالى وتصديقا بكتابه وأخباره لما فيها من الوعظ والدلالات ويزيدهم ما فيها من التكاليف عملا وجهادا فيزداد إيمانهم بزيادة أعمالهم بطاعة الله وهم يستبشرون بنزول الوحي وما يستمر عليهم من المنافع الدينية والدنيوية وأما الذين في قلوبهم مرض وهم منافقون فزادتهم السورة منزلة رجسا إلى رجسهم أي خبثا إلى خبثهم الذي هم عليه من الكفر وفساد الاعتقاد فتشددوا فيه ورسخوا في أنفسهم واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفارا منافقين يختمرون أو يبتليهم الله سبحانه بالقحط والشدة وبالأوضاع والأوجاع وبأمرهم بغزو الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم

فما شكروا نعمته ولا قدروها حق قدرها بل نسبوها إلى أصنام التي أدبروا ولا تضروا وطعنوا في آيات الله واحتالوا في دفعها بكل حيلة والله أسرع مكرا أي أعجل عقوبة إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وهم الملائكة يكتبون مكر الكفار لا يخفى ذلك على الله على الملائكة الذين هم الحفظة فكيف يخفى على العليم الخبير هو الذي يسيركم في البر والبحر يمشون على أقدامهم التي خلقها لهم يتبعوا بها ويركبون ما خلقه الله ليركبهم من الدواب وألهمهم لعمل السفائن التي يركبون فيها في رجج البحر حتى إذا كنتم في الفلك يسوم وجرين يسوم بهم أي براكبين عليها بريح طيبة تسوق سفنهم والاستمع عاصمة جاءتها ريح عاصم عصم شدته بالريح وجاءهم الموج من كل مكان أي من جميع الجهات وظنوا أنه محيط بهم أي غلب على ظهورهم الهلاك دعوا الله يتوجهوا في تلك الحال إلى الله بالدعاء لعلمهم أنهم على إنجائهم قادر مخلصين أي أن يشربوا دعاءهم بشيء من الشغائب كما جرت عادتهم في غير هذا الموطن أنهم يشركون أصنامهم بالدعاء وفي هذا دليل على أن الخلق جبروا على رجوع الله بالشدائد وأن المضطر يجاب دعاءه وإن كان كافرا فإن أنجيتنا من هذه المحنة يقسمون قائلين ذلك فلما أنجاهم الله من هذه المحنة وجاب دعاءهم إذا هم يبغون في الأرض يفسدون فيها وينسون ما دعوا وحلفوا وعادوا عليه بغير الحق بغير شبهة عندهم بل تمردا وعنادا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أي إنما يقع من البغي على الغير هو بغي على نفس الباغي باعتبار ما يقول إليه الأم من انتقام منه مجازاة على بغيه تتمتعون بالبغي متاع الحياة الدنيا في زمنها فقط ثم إلينا مرجعكم المعنى أنكم بعد هذه الحياة الدنيا ومتاعها ترجعون إلى الله إنما مثل الحياة الدنيا كما إن لما ذكر الله تعالى متاع الدنيا جاء بكلام مستأنف يتضمن بيان حالها وسرعة تقضيها والمعنى أنها تلاها في سرعة الذهاب مثلهما على الأرض من أنواع النبات في زوال رونقه وذهاب بهجته وسرعة تقضيه فاختلط أي نبات الأرض اشتبك بعض أنواعه ببعض حتى أنه بلغ إلى حد الكمال مما يأكل الناس والأنعام من الحبوب والثمار والكلى حتى إذا أخذت الأرض زخرفا أخذت لونها الحسن المشابه بعضه للون الذهب وبعضه للون الفضة وبعضه للون الياقوت وبعضه للون الزمرد وزينت أي تزينت شبهها بالمرأة التي لا تلبس الثياب الجيدة المتلونات ألوانا كثيرة والحلية والصبغ لتلفت الأنظار وظن أهلها أنهم قادرون عليها على حصادها وانتفاع بها أتاها أمرنا بهلاكها واستئصالها وضربها ببعض العاد فجعلناها حصيدا أي جعلنا زرعها شبيها بالمحصول في قطعه من وصوله كأن لم تغن كأن لم يكن زرعها فيها بالأمس مخضرا طريا. أحسنت بارك الله فيك. نقف على هذا إن شاء الله نكمل في الغد بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.